حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهناك قصص وردت لمثل هذا التوجيه، فقد روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني بكرت ابتغاء العلم وابتغاء سماع الموعظة التي تحيي القلوب. قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، جئت به يعني بهذا القارئ الذي يقرأ على الذي يقرأ بطريقة أو بلفظ غير الذي أقرأني إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه: سمعت رجلا يقرأ حاميم الثلاثين. أنتم تعلمون أن هناك في القرآن عدة سور تبدأ بحاميم، صح؟ كم سورة؟ 7. كيف نميز سورة عن سورة؟ يعني مثلا لو قلنا حاميم السجدة، يعني في سورة من الحواميم فيها سجدة. لاحظونا: سمعت رجلا يقرأ حاميم الثلاثين. لا، مو كل شيء سجدة. الحين تلك حاميم تميزها حاميم أحد الحواميم يميزها أن فيها سجدة. طيب، حاميم الثلاثين يقصد سورة الأحقاف، فقرأ حرفا وقرأ رجل آخر حرفا لم يقرأه صاحبه، وقرأت أحرفا فلم يقرأها صاحبي، فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: لا تختلفوا، فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. ثم قال: انظروا أقرأكم رجلا فخذوا بقراءته. وحسنه محققو المسند. وقد جاء أيضا في قصة مشابهة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا. طبعا عمرو شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر النعم هي أنفس أموال العرب، الإبل، النوع المعين هذا من الإبل. أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، يعني ناحية على جنب، إذ ذكروا آية من القرآن وهم جلوس فتماروا فيها، صار في نزاع، صار في جدال، مراء، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قومي، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فردوه إلى عالمه. رواه أحمد وصححه محققو المسند. وروى الطبراني كذلك في الأوسط ولفظه، رواه الطبراني في الأوسط ولفظه: جلست في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ما جلست قبله ولا بعده أغبط عندي منه، خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وأناس عند حجرتي يتجادلون بالقرآن، فخرج من البيت كأنما رضخ في وجهي حب الرمان، يعني كأنما فقئ في وجهي حب الرمان، يعني من الغضب، أو كأنما يقطر من وجهه الدم، فقال: يا قومي، أبهذا أمرتم أن تجادلوا بالقرآن بعضه ببعض؟ إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإن كان متشابها فآمنوا به. وسنده حسن. إذا صار مشكلا عليكم إذا ما عرفتم معنى الآية أو ما عرفتم التوفيق، ما عرفتم كيف تجمعوا بين آيتين، ظهر لكم تعارض ولم تعرفوا كيف تزيلوه عنكم لا عنه، لأن القرآن ما في تعارض. فإذا قال واحد: بس هذه الآية تعارض هذه الآية، كيف نجمع من هذه الآية وهذه الآية، هذه فيها مشكلة، نقول: المشكلة في الفهم عندنا، أما القرآن نفسه ما يمكن يكون فيه تعارض. كيف تنزيل من حكيم خبير، حكيم عليم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ما يمكن يكون فيه تعارض. والحديث هذا جاء بلفظ أيضا: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، المحكم الواضح اعملوا به، وما نهيتم عنه فاجتنبوه، النهي أيضا التزموه. وسنده حسن أيضا. رواه الطبراني في الأوسط بن أبي عاصم في السنة. وقد روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، يعني هذا موضوع مشابه، نتنازع في القدر، طبعا نختصم بدون أدلة أو بعضنا ما عرف توجيه الدليل الفلاني فظنه يتعارض مع الدليل الفلاني ويقول: هذا لا وهذا هذه، هذا دليلي كذا ودليلي كذا ودليلك دليلي خالف دليلك ودليلك، وهي كل آيات. الشاهد: موضوع القدر من مواضيع الحساسة، سر الله في خلقه، يعني في أشياء لا يعلمها إلا الله. حتى القرآن في محكم وفي متشابه، لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم على أحد المعنيين، فربما يأتي ناس من غير الراسخين ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، يقول: هذه الآية تخالف هذه الآية، هذه الآية تخالف هذا الحديث، هذا، يضربون النصوص بعضها ببعض من قلة العلم وقلة الفقه، يحصل هذا. بينما أهل العلم يعرفون وجه الجمع بين النصوص، كيف تجتمع النصوص، مثلا تحمل هذه على حال وهذه على حال، تكون هذه ناسخة وهذه منسوخة مثلا، يعني هذه خاصة وهذه عامة، هذه مطلقة وهذه مقيدة مثلا. أهل العلم يعرفون كيف تجتمع النصوص وكيف تجمع النصوص. الشاهد في مسألة مشابهة في موضوع القدر، خرج على أصحابه مرة وبينهم تنازع في القدر من النوع المذموم، لأن التنازع في القدر النقاش له نوعان، في نقاش علمي بالأدلة وبتقليب الوجوه يعني للوصول إلى الحق، للوصول إلى الصواب، هذا نقاش علمي مفيد له هدف، وهناك نقاش مراء بلا علم بلا فقه، كل واحد معه دليل بس ما في فقه للدليل، أو نقاش فيما استأثر الله به. الشاهد حصل نقاش في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، يعني منظر هذا تشبيه لبيان شدة غضبه عليه الصلاة والسلام، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. اليهود والنصارى من قبل لما اختلفوا على 71 فرقة و72 فرقة، كيف اختلفوا؟ كيف طلعت هذه الطرائق عندهم؟ كيف؟ الآن نسمع مثلا نصارى أرثوذكس وكاثوليك مثلا، وفي كثير غيرهم، اليهود كذلك مدارس فرق، كيف خرجت هذه الفرق؟ اختلفوا وتشعبوا وانشعبوا، وكل فرقة أخذت وراء واحد من المختلفين وتبعوه، خلاص صارت فرقة. وهكذا ظهرت القدرية، وهكذا ظهر الخوارج، وهكذا ظهرت المرجئة، وهكذا ظهرت الجبرية، وهكذا ظهرت المعتزلة. طيب، الحديث يقول: عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وابن أبي شيبة في المصنف. هذه الأحاديث فيها خطر عظيم من الأخطار على القلب، من أسباب زيغ القلب، من أسباب فساد القلب ووقوع الشك في القلب، وقوع الحيرة والاضطراب. دلت هذه الأحاديث على أن الجدال في القرآن والاختلاف فيه مهلك، مفرق للقلوب ومشتت لها وموقعها في الحيرة والاضطراب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن ما اجتمعت عليه قلوبنا وتآلفت وتوافقت ولم تختلف، فإذا اختلفت فقد أمر بانفضاض المجلس والتوقف عن ذلك فورا، والقيام وعدم الاستمرار في الاختلاف، لأنه يورث الشقاقة والنزاع وتخالف القلوب وعدم ائتلاف القلوب وتفرق أصحابها وحصول هذه الفرق. ثم أمر بأمر سواء، يعني الصراط المستقيم لا تختلف عليه القلوب، وهو أن نعمل بما علمنا منه، الواضح لنا نعمل به، وننتهي عما نهينا عنه، وما لم نعلمه نكله إلى عالمه، نرد إلى أهل العلم، نقول الآية هذه أشكلت علينا، الحديث هذا أشكل علينا، ما عرفنا وجه الجمع بين هذه الآية وهذه الآية، ما عرفنا كيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الآية، كيف؟ أفيدونا. وما تشابه منه المتشابه نؤمن به ولا نخوض فيه بما لا علم لنا به. فأما الذين في قلوبهم زيغ، لاحظ قلوبهم زيغ، يعني هذا موضوعنا الآن، زيغ القلوب مرض خطير جدا، زيغ القلوب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، إحداث فرقة في المسلمين، إحداث بلبلة واضطراب في المسلمين، وابتغاء تأويله، التأويل الخبط العشواء. أما تفسير أهل العلم فمرحبا. قال ابن القيم رحمه الله: كان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص، ليس الخلاف المحمود الاجتهادي من المؤهل من الفقيه من العالم، لا، اختلاف ينتج عن جهل وتعصب، اتباع للهوى مثلا، تعصب للرأي هذا ممكن ينتج عنه اختلاف شنيع ويفسد القلب، يفرق القلوب، يلقي فيها البغضاء لأصحاب الأقوال الأخرى. أنت ترى أحيانا في المجلس إذا صار فيه خلاف في الرأي واحتدم، قاموا في النفوس أشياء، قاموا متفرقين متباغضين، هذا ما يكلم هذا، وممكن يكون المجلس هذا أثر على العلاقات فيما بعد لدرجة أنه أهل هذا ما يكلم أهل هذا، ولا هذا لا يزوره، خلاص نتيجة خلاف حصل في المجلس. فإذا صار الخلاف في أمور شرعية دينية في القرآن في السنة، كان ذلك الضرار أضعاف أضعاف. أقول إذا كان الخلاف أحيانا في آراء في أمور دنيوية، إذا احتدم النقاش وتعصب كل واحد لرأيه خرجوا متباغضين، كيف لو كان في أمور دينية ماذا سيحدث؟ غير قضية البغضاء التي ستحدث في القلوب، سيكون هناك تشكيك وطعن، يقومون على حيرة، يقومون على شك في القرآن والعياذ بالله، يقومون على شك في السنة، يقومون على شك في الآية والحديث. هذه من أسباب الزيغ والانحراف، أن يحتدم النقاش على آية أو حديث، معنى طريقة الجمع بين، لا هذا في أي، ثم ما وما في واحد صاحب علم يفصل، فيقومون غير التباغض الشخصي والتفرق، سيقومون على شك واضطراب في الوحي، وهذه أخطر من سابقتها. قال ابن القيم رحمه الله: كان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص يظهر في وجهه حتى كأنما فقئ فيه حب الرمان، ويقول بهذا أمرتم، ولم يكن أحد بعده أشد عليه الاختلاف ممن، من هي الشخصية بعد النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تحارب الاختلاف محاربة شديدة؟ عمر رضي الله عنه. عمر لما رأى صبيغ بن عسل، سمع سمع أنه في واحد اسمه صبيغ بن عسل يذهب إلى الجنود في الجيوش الذين ما يكون فيهم أهل علم ولا أهل، يعني ليسوا أقوياء في الفقه والعلم، كثير منهم من العامة، فيجلس معهم ويثير الشبهات. إيش النازعات والناشطات، وطيب إيش معنى، إيش علاقتها بالملقيات، طيب إيش التاليات، وإيش ما هي بالنسبة، ويدخل يعني من السور على السور ويلقي أشياء تثير الحيرة، بالذات عند غير أهل العلم والفقه. أول ما سمع عمر رضي الله عنه، أول ما سمع هذا، في بادرة بدرت في واحد يطرح أسئلة بطريقة، يطرح أسئلة عند ناس عوام بطريقة تؤدي إلى الحيرة والشك، أعد له عراجين النخل، عراجين عرجون، ودعاه: اجلس، من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قالوا: أنا عبد الله عمر. ثم أخذ العراجين عرجون عرجون يضرب على رأسه حتى سال الدم، حتى قال: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب الذي في رأسي، خلاص. ثم أمر به أن ينفى إلى بلد وأن لا يكلمه أحد، مقاطعة، حتى كتب أمير البلد الأخرى يقول: يا أمير المؤمنين، ارحم الرجل، يعني خاص، يعني يكاد أن يجن، يصب بالجنون. ولذلك ما في بدع ظهرت أيام عمر رضي الله عنه. شوف، هل ظهرت أيام عمر بدع؟ يعني ما سمعت، ترى ما في خوارج قدرية، ما ظهر أيام عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان حازما وحاسما في معالجة مبادئ الشر، مبادئ البدعة، مبادئ من أولها، فما أحد كان يستتجرأ يحرك لسانه بشيء من هذا. ولذلك كان عمر هو الباب قفل الفتنة. لما كسر الباب، قال ابن القيم: ولم يكن أحد بعده أشد عليه الاختلاف من عمر رضي الله عنه. وأما الصديق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكام الدين. وأما خلافة عمر فتنازع الصحابة تنازعا يسيرا في قليل من المسائل جدا. يعني مثلا الجد والإخوة، إذا مات واحد له جد وإخوة، من الذي يرث؟ الجد يأخذ كل شيء، ما لهم شيء، أم يرثون معه، أم ماذا؟ هذه مسألة من مسائل الفقهية الفرضية الاجتهادية، يعني حصل بين الصحابة اختلاف فيها وجهات نظر، طبعا منقول بين الصحابة يعني بين علماء الصحابة. هذه من النوادر، يعني اللي حصل فيها في عهد عمر رضي الله عنه نقاشات حتى في مجلس عمر، مسألة اجتهادية، من وفقه الله لإصابة الصواب أجران، والذي لم يوفق له أجر، إذا كان من أهل العلم الذين لهم حق الكلام. أما إذا واحد جاهل جاء اليوم يخوض في مسألة ويقول: أي أنا يعني إذا أصبت أجران وإذا ما أصبت، نقول: أبد، أنت تصاب بالإثم أكيد، ما لك شيء، لست من أهل المجال. تتكلم في ماذا؟ تتكلم في ماذا؟ وهل يقبل نقاش واحد من العامة اليوم في علاج مرض هو عامي ويقبل قوله يقبل من التدخل يعني؟ وإذا صار خلاف بين الأطباء يقول يحطوني معكم أنا إذا أصبت، وإذا يقولون من أنت؟ من أنت؟ إيش علمك في الطب؟ إيش درست؟ الشرع أعلى من الطب وأولى بالعناية، وإنه ما يتكلم فيه إلا أهل الاختصاص. قال ابن القيم رحمه الله: فتنازع الصحابة تنازعا يسيرا في قليل من المسائل جدا، يعني في عهد عمر رضي الله عنه، وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن. يعني لا الذين قالوا مسألة الجد والإخوة مثلا بقول ذم أصحاب القول الثاني ولا العكس، ما حصل، من غير ذم ولا طعن. فلما كانت خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة صاحب الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم، والمقصود أن الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا. هو يوجه الصحابة يقول أنتم الآن أنتم وراء رؤوس الأمة، أنتم الجيل الأول، خير القرون قرني، إذا أنتم اختلفتم الذين بعدكم ماذا سيكون حالهم؟ كان من بعدكم أشد اختلافا. وقال علي رضي الله عنه في خلافته لقضاته: أقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف وأرجو أن أموت كما مات أصحابي، يعني أبو بكر وعمر وعثمان. إعلام الموقعين: وقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. هذا الآن موضع الشاهد، اقرأوا القرآن والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فتح الباري. وقال القاضي رحمه الله: أي اقرأوا ما دامت قلوبكم وخواطركم مجموعة ذات نشاط وسرور على تلاوته. المرقى. وقال ابن بطال: فيه الحض على الألفة والتحذير من الفرقة في الدين، فكأنه قال: اقرأوا القرآن والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه. شرح البخاري. وقال ابن كثير رحمه الله: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة متدبرة له. فضائل القرآن ابن كثير. إذن إذا كان المجلس متحدا وأهل المجلس يقرأ القارئ فيهم فينصتون له ويتدبرون ويتدارسون، يستخرجون الفوائد من الآية بحسب كلام المفسرين، ويأخذون ماذا يستفاد منها في حالهم وواقعهم. الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. فليستمر المجلس ولتعقبه مجالس. يقرأ أحدهم فيستمع الآخرون، أو يحفظون فيسردون، ويقرؤون التفسير فيتدارسونه. كان جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة من ليالي رمضان يتدارسان القرآن. إذا كان هذا الذي يحصل اجتماع وائتلاف واستفادة وعلم، علم من أهله، من أهل التفسير، من مفسرين الثقات، فلتستمر المجالس وليهنأ أصحابها. أما إذا صار ضرب آية بآية وتشكيك في آية وثم جهل يتناقشون مراء، ما أحد ينصت الأحد أصلا، ولا عند هذا حجة ولا عند هذا حجة، ولا في أثار من علم، ولا رجوع لكلام المفسرين، وكلام بعضهم يمكن لعله، ما فيه علم، ما فيه. ثم صار الاختلاف والاضطراب، وصار بعد ذلك بدأت قضية التعصب للآراء والأهواء، وصارت المسألة بغضاء، وصار كل واحد على كره الآخر. خلاص، هذا مجلس يجب أن ينفض ولا يجوز أن يستمر، لا يجوز، حرام، يعني حرام أن يستمر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حازما، واضح إنكاره الشديد في هذا، إذا حصل مثل هذا يجب أن ينكر وأن يقوموا، خلاص تفرقوا، يقال لهم قوموا تفرقوا، خلاص مجلس ما في خير، حضر الشيطان، حضر الشيطان، قوموا خلاص. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإذا اختلفتم فيه فقوموا. قال الحافظ رحمه الله: فإذا اختلفتم، يعني كما قلنا، اختلاف بغير علم، اختلاف بالتعصب الآراء، اختلاف ضرب الآيات بعضها ببعض، هذه تعارض هذه، هذه تعارض هذه، هذه ما في أدب حتى مع القرآن يا أخي، من الذي أنزله؟ كيف التعارض في أذهاننا نحن وليس في ذات الآيات؟ قال: فقوموا عنه، أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. قال عياض: يحتمل أن يكون المعنى فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازع الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الآخر: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. يتبعون ما تشابه منه، أهل البدع ماذا يفعلون؟ أعداء الدين ماذا يفعلون؟ يتركون المحكم ويأتون على المتشابه الذي يتحير فيه العامة، العوام لا يدركونه فيخوضون فيه. فعله مستشرقون، وفعله من أعداء الدين من الأساتذة في الجامعات والمدارس يتعمدونه، وبعضهم يفعله اليوم في برامج القنوات الفضائية وفي المواقع. العملية كلها عملية إلقاء شبهات، يجيب آية تشكل على العامي ويطرحها ويثير فيها نقاش، والناس تتحير وتضطرب. خلاصة المجلس لما تخلص البرنامج يطلع واحد محتار حيران، هذا مقصود، يعني هذه خطة. قال في فتح الباري: وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة، وهو كقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء، بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته، انتهى. وقال القاري رحمه الله: فإذا اختلفتم، أي اختلفت قلوبكم ومللتم وتفرقت خواطركم وكسلتم، فقوموا عنه، أي فاتركوه. قال ابن الملك، هذا أحد الشراح، ابن الملك: فإنه أعظم من أن يقرأ بغير حضور القلب، أو المراد: اقرأوا ما دمتم متفقين على تصحيح قراءته وتحقيق أسرار معانيه، فإذا اختلفتم في ذلك فاتركوه، لأن الاختلاف يفضي إلى الجدال، والجدال إلى الجحود وتلبس الحق بالباطل. مرقاة المفاتيح. وقال الإمام النووي رحمه الله: الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز، أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز، كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك. وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم يعني بينهم في ذلك فليس منهيا عنه، بل هو مأمور به لأنه يتوصل به للصواب. يعني أهل العلم إذا تناقشوا، شوف أول شيء عندهم أصول وضوابط، ما هو كخوض العامة، العام إذا خاض ما عنده شيء، يعني ما عنده مثلا شيء في أصول التفسير، ما عنده شيء في أصول الفقه، يعني ما يعرف مثلا النص اللي دلالة قاطعة، الدلالة الظنية، الدلالة القطعية، الناسخ، المنسوخ، الخاص، العام، المطلق، المقيد، ما هذه كلها ما يعرف. فلذلك إذا خاض العام ما خرص، ما عنده شيء، ما في سلاح يدخل به المعركة، ما في. قال النووي رحمه الله: فإذا كان بين أهل العلم فليس منهيا عنه، بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن. شرح النووي على صحيح مسلم. وقال ابن بطال رحمه الله: نهى عن الاختلاف المؤدي إلى الهلاك بالفرقة في الدين. ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السابق أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، علم أن القلوب لا تصلح إلا بالقرآن إذا ائتلفت عليه واجتمعت عليه، فيكون حينئذ ربيعها ونورها وجلاء حزنها وذهاب همها. أما مع الخلاف والنزاع ما يقع إلا شتات واختلاف وبغضاء. إذن هذا الحديث في بيان سبب من أسباب زيغ القلوب، وسبب أيضا البيان اجتماع القلوب، أهمية اجتماع القلوب ومتى تجتمع، وإذا اجتمعت كيف نستمر، وإذا اختلفت وصار المحذور وصار الشيء الآخر البغيض فإننا نتفرق.